بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجرور لا غير إلى آخره. سبق لكم أن أدوات الاستثناء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حرف وهو إلا، القسم الثاني اسم وهي هذه الثلاثة غير، وهي هذه الأربعة غير، سوى سوى سوى. القسم الثالث تأتي اسم، تأتي فعلا وتأتي حرفا، وهي خلا وعدا وحاشا، وسبق لكم التفصيل في إلا. وهنا الآن يتكلم عن القسمين الباقيين. القسم الثاني أسماء الاستثناء وهي غير، سوى سوى سوى، يجوز يجب الجر فيها فحسب. فتقول: مررت بالطلاب غير زيد، وتقول: رأيت الطلاب غير زيد، وتقول: جاء القوم غير زيد. فتقول غير بدل، وهو مضاف، غير من أدوات الاستثناء وهو مضاف ومضاف إليه. وتقول في غير هنا بدل عن القوم، ورأيت زيدا، رأيت القوم غير زيد، غير هنا بدل زيد مضاف إليه. فإذا أتى المستثنى بعد هذه الأدوات الثلاث يكون مضاف إليه. وتقول: جاء القوم سوى زيد، وجاء القوم سوى زيد، وجاء القوم سواء زيد، يعني إلا زيد. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو الأفعال والحروف. فلما كانت دائرة بين الأفعال والحروف يجوز فيها النصب إذا جعلناها فعلا، ويجوز فيها الخفض إذا جعلناها حرفا. فتقول: قام القوم خلا زيدا. قام القوم فعل فاعل، خلا فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر، وخلا القوم خلا زيدا، زيدا نقول مستثنى. وتقول أيضا بعد التفصيل بأن زيدا هو مفعول به. ومثال آخر تقول: قام القوم عدا عمرا. عدا تقول فعل ماضي، والفاعل من ستر تقديره هو، عمرا مفعول به منصوب على نصب فتحة. وإذا قلت عدا نقول عدا حرف جر وهو مضاف، وعمر مضاف إليه. وتقول: قام القوم حاشا بكرا. حاشا بكرا، حاشا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، بكرا مفعول به. أو تقول حاشا حرف جر وهو مضاف، وبكر أو زيد مضاف إليه. وإذا سبق حاشا وعدا وخلا ما، سواء قلنا أنها نافية أو مصدرية أو ظرفية، فإنها يجب فيها النصب فقط. فتقول: قام القوم ما عدا زيدا، وتقول: قام القوم ما خلا عمرا، وتقول: قام القوم ما حاشا بكرا، وهكذا. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الاستثناء. نعم، الله أعلم. قل هنا الكمثل على درس اليوم القرآن. الله يقول: فأخرجنا من كان فيها من مؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت. غير بيت شاربها، فما وجدنا فيها غير، وجدنا غير مفعول به وهو مضاف وبعيد مضاف إليه. وغير، شوف دائما غير نعربها على حسب العوامل. كيف؟ تقول: قام القوم غير زيد، ورأيت القوم غير زيد، وتقول: مررت بالقوم غير زيد. لذلك فما وجدنا فيها غير مفعول به.